السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو دروس من القرآن الكريم للعلامة الصالح بن فوزان حفظه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الدرس الثاني، سورة الفاتحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الدرس الثاني سورة الفاتحة. أولا، منزلتها ومكانتها. هذه السورة لها مكانة عظيمة في القرآن، إذ هي أعظم سورة فيه، كما أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، ولأهميتها كتبت في أول المصحف، ولهذا سميت فاتحة الكتاب. وهذا يدل على أهميتها ومكانتها، لأنها ما قدمت وجعلت أول سورة في المصحف إلا لأهميتها. ذكر المصنف حفظه الله المنزلة التي سمت إليها سورة الفاتحة، لأن من الأمور التي تبعث النفوس إلى العناية بأمر ما الاطلاع على منزلته. وقد ذكر أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، كما أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وهاتان الجملتان ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ذكر أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة فيه، فذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري. وأما أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، فذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند مسلم. ومن دلائل أهمية سورة الفاتحة أنها كتبت في أول المصاحف، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف اتفقوا على استفتاح كتابته بسورة الفاتحة، فسميت فاتحة الكتاب لأنه يستفتح بها في كتابة المصاحف، كما أن القراءة تستفتح بالصلاة بهذه السورة، فلا يقرأ في أي صلاة سورة قبلها. ثانيا، حكم قراءتها في الصلاة. ومن أهميتها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوجب قراءتها في كل ركعة في الصلاة، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قراءتها في الصلاة، وأن من لم يقرأ بها في صلاته فإن صلاته لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا في حق المستطيع لقراءتها، أما العاجز الذي لا يستطيع قراءتها لعجزه عن حفظها فإنه يقرأ ما تيسر معه من آيات القرآن غير الفاتحة. وإذا كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يأتي بالذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوبها على الإمام والمنفرد، واختلفوا في قراءتها في حق المأموم على ثلاثة أقوال: القول الأول إن أنها واجبة على كل مصل، إماما كان أم مأموما أم منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في كل مصل. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا مذهب الإمام الشافعي وجمع من المحدثين كالإمام البخاري وغيره، يرون وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد. القول الثاني: إنها لا تجب على المأموم، لأن قراءة الإمام تجزئ عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث في سنده مقال، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا في وجه الاستدلال: إن الله جل جلاله أمر بالاستماع لقراءة القرآن والإنصات، والآية نزلت في شأن الاستماع في الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام فعلى المأموم أن ينصت ويستمع، فدلت الآية على أنه لا قراءة على المأموم لأن الإمام يقرأ لنفسه وللمأمومين. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. القول الثالث وهو قول إمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام كالظهر والعصر. فأما في الصلاة الجهرية فإن تكفي قراءة الإمام وعلى المأموم أن ينصت ويستمع. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة، فالأدلة التي توجب قراءة الفاتحة تحمل على الصلاة السرية، والأدلة الأخرى والآية الكريمة تحمل على الصلاة الجهرية. وهذا القول هو أعدل الأقوال إن شاء الله. ذكر المصنف حفظه الله أمرا آخر يدل على أهمية الفاتحة، وهو ذهاب كثير من العلماء إلى القول بوجوبها على كل أحد في الصلاة على اختلاف في تفاصيل ذلك، عملا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكل مستطيع قراءتها تجب عليه القراءة، وأما العاجز عنها ففي حديث رفاعة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ووقع في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود بسند حسن بيان هذا المجمل من ذكر الله، وهو اشتماله على خمس جمل هي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الجمل الخمس هن بدل الفاتحة لمن لم يكن مستطيعا قراءتها. ثم ذكر المصنف خلاف العلماء في قراءة الفاتحة، أتجب على الإمام وحده أم على المأموم معه أم على التفصيل بين الصلاة السرية والجهرية، وذكر من ذلك أقوالا ثلاثة، وهذه مسألة كبيرة اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم. والأشبه والله أعلم هو قول الشافعي وجمهور المحدثين أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد من إمام ومأموم ومنفرد في كل صلاة جهرية أو سرية لا فرق بين ذلك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأدلة التي يذكرها المخالفون إما شيء عام يقضى عليه بالخاص كقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإنه يمكن أن تكون الفاتحة مستثنات من هذا. وإما شيء خاص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث: لا تفعلوا إلا بأم كتاب الذي ذكره المصنف، وحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، فهو حديث ضعيف أيضا. فلا يثبت حديث خاص بأن الفاتحة واجبة على الإمام دون المأموم، والمعمول به باعتبار ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه حديث عبادة المتقدم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. ثالثا أسماء سورة الفاتحة. هذه السورة لها عدة أسماء، كل اسم يدل على معنى، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على فضله، فتسمى فاتحة الكتاب لأنها تفتتح بها كتابة المصاحف، وتسمى أم القرآن لأن القرآن يدور على ما تشتمل عليه هذه السورة من المعاني، فكل المعاني التي اشتمل عليها القرآن وفصلها في آياته اشتملت عليها هذه السورة بصفة مجملة. وتسمى الرقية لأنها يرقى بها المريض، والدليل على ذلك ما في الصحيح أن نفرا من الصحابة أضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم فلدغ كبيرهم، لدغته حية أو عقرب ولم يجدوا له علاجا، فجاءوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم فطلبوا منهم الرقية، فقالوا: إنكم لم تضيفونا وإنا لا نرقي إلا بجعل يعني بأجر، فحدوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة فقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام الرجل كأنما نشط من عقال فأخذوا الغنم، ولكن لم يتصرفوا فيها حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة فقال وما أدراك أنها رقية. ثم إنه قال لهم اقتسموا هذه الغنم واضربوا لي معكم بسهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وتسمى الشافية لأنها تشفي بإذن الله من الأمراض، تشفي القلوب وتشفي الأبدان، تشفي القلوب من الشكوك والأوهام والوساوس، وتشفي الأبدان من الآلام كما حصل لهذا اللذيذ. وتسمى السبع المثاني، قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة، لأنها سبع آيات، وصفت السبع بأنها مثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وتسمى الصلاة كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم فسر الصلاة بالفاتحة. ذكر المصنف أمرا ثالثا فيه بيان جلالة هذه السورة، وهو كثرة أسمائها، والعرب لا تعدد أسماء الشيء إلا إذا كان معظما، فمن دلائل تعظيم الشيء كون أسمائه كثيرة، ولأجل هذا كثرت أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا المعنى أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي، وأبو العباس بن تيمية، وتلميذه أبو عبد الله بن القيم في آخرين. فإذا كثرت أسماء الشيء دل ذلك على شرفه وعظمته. وقد ذكر المصنف حفظه الله ستة أسماء من أسماء الفاتحة. أولها اسم فاتحة الكتاب، وعلله بقوله لأنها تفتتح بها كتابة المصاحف، أي باعتبار ما وقع عليه اتفاق الصحابة بافتتاح كتابة المصاحف بسورة الفاتحة، إلا أن هذا الاسم وارد في الأحاديث النبوية قبل وقوع كتابة المصاحف، ويشبه أن يكون حينئذ المراد بالكتاب القرآن حال كتابته في اللوح المحفوظ، فإن أكثر ما يطلق اسم الكتاب على القرآن يراد به حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ، فكأن كتابة القرآن في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل استفتحت بالفاتحة فسميت فاتحة الكتاب لأجل ذلك. ثم وقع الاتفاق مع كتابة الصحابة رضوان الله عنهم للمصاحف على هذا النحو. ثم ذكر الاسم الثاني وهو أم القرآن، وأم الشيء هو جماعه الذي يرجع إليه، وأصول القرآن الكريم ترجع إلى المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة. ثم ذكر الاسم الثالث وهو الرقية، لأنه يرقى بها المريض، أي يداوى بالرقية بها كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وفيه القصة التي ذكرها المصنف. ثم ذكر الاسم الرابع وهو الشافية، لأنها تشفي من الأمراض كلها، سواء الأمراض الروحانية أو الأمراض الجسمانية، فإن الأمراض التي تعتري الإنسان نوعان اثنان، أحدهما الأمراض الروحانية المتعلقة بالروح كالعين والجن والسحر وأشباهها، والآخر الأمراض الجسمانية من العلل التي تنتاب البدن. والفاتحة شفاء للنوعين جميعا. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في كون الفاتحة شفاء، ذكره في زاد المعاد، وذكر حاله رحمه الله في الاستشفاء بها. ثم ذكر اسم الخامس وهو السبع المثاني كما وصفها الله عز وجل بذلك، وإنما سميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات تكرر قراءتها في كل ركعة، فهي تثنى آية بعد آية في كل ركعة، ويشبه أيضا أن تكون مسماتا بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، فإن كل ركعة تصلى تقرأ فيها الفاتحة، ويشبه أيضا أن يكون المراد تثنية معانيها بعضها على بعض، فإن معاني آياتها يصدق بعضها بعضا، فالتثنية شاملة لذلك كله. وقد جاء الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها في تفسير الآية بقوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم الذي أوتيته في وصف الفاتحة يعني القرآن الأعظم من المتلو الذي أوتيته، فإن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن كما تقدم. ثم ختم بالاسم السادس وهو اسم الصلاة كما جاء في الحديث القدسي أي الإلهي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الله سبحانه وتعالى الفاتحة باسم الصلاة لأنها ركنها الأعظم، فلا تقوم الصلاة إلا بالفاتحة، فكل صلاة مشتملة عليها كما سلف. نعم. الله عليك. رابعا عدد آيات هذه السورة هي سبع آيات من نص القرآن كما تقدم في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقوله الحمد لله رب العالمين هذه آية الرحمن الرحيم، الآية الثانية مالك يوم الدين، الآية الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الرابعة اهدنا الصراط المستقيم، الآية الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم، الآية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. هذا مذهب الجمهور في عدد آياتها. وذهب الشافعي إلى أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة وهي الآية السابعة، وأن الآية الأولى من السورة هي بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا الاختلاف يوجد في بعض المصاحف كتابة رقم واحد بعد البسملة إشارة إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وفي بعضها لا يوجد هذا الرقم تبعا للقول بأنها ليست آية منها. فالبسملة عند الشافعي آية من الفاتحة، وأما الجمهور فالبسملة عندهم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن إلا التي في سورة النمل، فإنها بإجماع العلماء بعض آية من تلك السورة، وذلك في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في غير ذلك فهي آية مستقلة وليست خاصة بسورة معينة، ولذا لا يوجد في أي مصحف كتابة رقم واحد عليها في سائر السور غير سورة الفاتحة، وذلك لأنها آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، ولذا يؤتى بها في أول كل سورة إلا في أول سورة براءة، لأنها لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة كما نزلت عليه في بقية السور. وقيل في تعليل ذلك إن براءة مكملة لسورة الأنفال، وقيل لأنها نزلت بالسيف والعذاب وافتتحت بالبراءة، لأنها نزلت بالسيف والعذاب وافتتحت بالبراءة، فلا يناسب تقديم ذكر الرحمة عليها، والله أعلم. وافتتحت بالبراءة فلا يناسب تقديم ذكر الرحمة عليها، والله أعلم. ذكر المصنف حفظه الله مسألة أخرى متعلقة بسورة الفاتحة، وهي بيان عدد آياتها، فذكر أن هذه السورة هي سبع آيات بنص القرآن، ثم عد هؤلاء الآيات، ثم قال: هذا مذهب الجمهور في عدد آياتها، فإن صحت النسخة فالأمر مشكل، وإن كان الصواب في مثل هذا أن يقال هذا مذهب الجمهور في عد آياتها، وأما العدد فإن أهل العلم قاطبة مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات لا خلاف بينهم، كما ذكر إجماعهم ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن عطية في المحرر الوجيز، وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، والبرهان والزركشي في كتاب البرهان، ولم يخرج عن ذلك إلا أقوال شاذة لا يعتد بخلافها كما ذكره أبو حيان. وإنما وقع الخلاف في تعديد هؤلاء السبع، فيقال إن عدد آيات الفاتحة سبع إجماعا، وأما تعداد تلك الآيات ففيه مذهبان اثنان، أحدهما مذهب الجمهور الذين يرون أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة، وأن ما بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة، خلافا للشافعي الذي جعل الآية السابعة هي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووقع وفق هذا العد الكوفي في القرآن الكريم، فإن العادين لآيات القرآن الكريم من أهل الكوفة جروا على هذا المذهب، فإنهم يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، ثم يجعلون آخر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره هي الآية السابعة. وعلى هذا كتابة المصحف المنسوب إلى رواية حفص عن عاصم بأيدي المسلمين اليوم. والصحيح مذهب الجمهور، وهو أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، وإنما التعداد يكون سبعا لآياتها على الفصل بين الجملة الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تكون الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذكر المصنف حفظه الله موجب الخلاف، وهو أن البسملة عند الشافعي آية من الفاتحة، وأما الجمهور فالبسملة عندهم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن، وهو الصحيح لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في حديث إلهي، وفيه أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فابتدأه الله سبحانه وتعالى بالحمد، فهي الآية الأولى من الفاتحة. وأما البسملة فهي آية مستقلة جيء بها للفصل بين السور، إلا في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل اتفاقا. ثم ذكر المصنف تحقيقا لهذا، وهو كون البسملة آية مستقلة وأنها نزلت لفصل بين السور، أنه يؤتى بها في أول كل سورة، يعني في رسم المصحف، فإذا كتب أحد مصحفا وفق رسمه استفتح كل سورة بها، إلا في أول سورة براءة وهي التوبة. وعلل المصنف تركها بقوله لأنها لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة كما نزلت عليه في بقية السور، ويفهم من هذا أن كل سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استفتحت بالبسملة. وإلى هذا جنح السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان، والتحقيق أنه ليس كل سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استفتحت بها، بل من النازل عليه صلى الله عليه وسلم كذلك، ومنه ما ليس كذلك. فمن الأول ما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ففي هذا الحديث وقع نزول سورة الكوثر مستفتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما في إنزال سورة العلق في أولها، وهو أول نازل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فإنه لم ينزل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما أنزل في أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد تستفتح السورة إنزالا بها وقد لا تستفتح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه فصل السور بها، كما ثبت ذلك في حديث عثمان عند الترمذي بسند حسن. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليل ترك البسملة في أول براءة، فقال وقيل في تعليل ذلك إن براءة مكملة لسورة الأنفال، وقيل لأنها نزلت بالسيف والعذاب وافتتحت بالبراءة فلا يناسب تقديم ذكر الرحمة عليها والله أعلم، والذي تدل عليه الآثار القديمة كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها غفلا فلم يرشد إلى الفصل بينها وبين سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم، فظن عثمان أنها منها فأبقاها وفق هذا، وهذا أحسن الأقوال في هذا الموضع لأنه مأثور عن عثمان رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. خامسا شرح الاستعاذة والبسملة. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه قطعا ليست من الفاتحة، وإنما يؤتى بالاستعاذة عملا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية قراءته من أجل أن يتحصن من الشيطان فلا يشوش عليه قراءته. ومعنى أعود وألتجئ إلى الله جل وعلا وأحتمي به من هذا العدو، فالعود هو الالتجاء إلى الله من الشيطان، والشيطان المراد به كل مارد عات من الإنس والجن والدواب، من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا بعد، لأن الشيطان بعيد من الخير. الرجيم فاعل بمعنى مفعول أي المرجوم، لأن الشياطين ترجم بالشهب من السماء فلا يسترقون السمع، وترجم كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. فالشيطان مرجوم بمعنى أنه مطرود ومبعد عن الخير، فالمسلم يعتصم بربه ويلتجئ إليه من هذا الشيطان لئلا يضره، ويستعيذ به من همزه ونفخه ونفثه. هكذا ورد في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم. والهمز المراد به الصرع، لأن الشيطان يصرع الإنسان أحيانا فيجن ويتخبط، فإصابة الجنون هذه من الشيطان. وقوله تعالى: الذي يتخبط الشيطان من المس، المراد به الصرع، فالشيطان يداخل الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويصرعه أحيانا، وإذا لم يحمي الله منه فإنه يؤذيه بالوساوس والأوهام والصرع. والنفخ معناه الكبر، لأن الكبر من الشيطان فهو الذي ينفخ في الإنسان. والنفخ الشعر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. فالشعر من نفث الشيطان إلا ما كان من الشعر الطيب النزيه فإنه ممدوح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر حكما، لكن غالب الشعر أنه سيء وأنه من نفث الشيطان، وقيل المراد بنفث السحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والاستعالة مستحبة قبل القراءة في الصلاة وفي غيرها، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مطلق تدخل فيه حال الصلاة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، وفيه فعل مقدر تقدير: واستعين بسم الله، أو أتحصن بسم الله. واسم الله مفرد مضاف يعم جميع أسماء الله تعالى، فتقول أتحصن وأتبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله تعالى مباركة. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستفتاح يقول: وتبارك اسمك، فاسم الله مبارك وأنت تتبرك بأسماء الله. فقولك بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي أتبرك وأستعين بسم الله. الله علم على الإله المعبود الحق، وهو من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. والله معناه المألوه المعبود من أله يؤله إذا عبد، فهو المعبود سبحانه وتعالى المقصود في كل حاجة. الرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته وهي الرحمة. الرحيم كذلك، فالرحمن والرحيم من أسمائه والرحمة من صفاته، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا خامسا يتعلق بالفاتحة، وهو شرح الاستعاذة والبسملة. وكان الأولى أن يقول المصنف شرح الاستعاذة وتفسير البسملة، لأن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، وأما البسملة فهي من القرآن إجماعا، وإن اختلفوا في كونها آية من كل سورة أم من الفاتحة فقط أم آية مستقلة، فإنهم لا يختلفون في كونها من جملة القرآن. والقرآن لا يقال في شيء منه شرح، كما ذكره أبو هلال العسكري وبينا وجهه فيما سلف، وإنما يقال تفسير الفاتحة أو تفسير آية الكرسي، ولا يقال شرح الفاتحة ولا شرح آية الكرسي بخلاف غيره من الكلام، فيجوز أن يقال فيه شرح وتفسير معا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذا شرح الاستعادة، وذكر أنها ليست من الفاتحة قطعا، بل هي ليست من القرآن اتفاقا، وإنما يؤتى بها عملا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الاستعادة من طريق نقل القراءات المتواتر هو قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يثبت هذا في شيء من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم بطريق النقل النبوي، فإن الأحاديث المروية في ذلك لا تثبت، لكن تلقي القراءات طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا أفضى إلى الجزم بأن استفتاح قراءته صلى الله عليه وسلم هو بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا استعاذ الإنسان بأي صيغة كانت جاز ذلك، لكن الأكمل هو امتثال هديه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف معاني الاستعاذة، فبين أن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وسبق أن ذكرنا أن الاستعاذة شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، فإذا ورد المخوف على العبد فطلب من ربه العوذ ولجأ إليه كان مستعيدا به. ثم ذكر بيان معنى الشيطان، وأنه كل مارد عات من الإنس والجن والدواب، مأخوذ من قولهم: شاط الشيء إذا اشتد، أو من شطن إذا بعد، لأن الشيطان شديد في شره بعيد عن الخير والهدى، فهو مستحق لهذا الاسم من الجهتين جميعا، فيجوز أن يكون مشتقا من هذا أو مشتقا من هذا، وهو اسم لكل من اشتمل على هذا الوصف من الإنس والجن والدواب، فإن الدواب التي يكون فيها مس من الشدة أو البعد عن الخير تنسب إليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود، وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة، فسمى الحمامة شيطانة مع كونها من الدواب. ثم ذكر معنى الرجيم، وأنه فعل بمعنى مفعول أي مرجوم، فهو مرجوم من جهتين اثنتين، أحدهما أنه مطرود ومبعد عن الخير، وثانيهما أنه يرجم بالشهب من السماء إذا أراد أن يسترق السمع. فإذا استعاد الإنسان اعتصم بربه والتى إليه من الشيطان لئلا يضره. وذكر المصنف أن من جملة ما يندرج في الاستعادة من الشيطان أنه إذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يستعيذ به من همزه ونفثه ونفثه، كما ورد ذلك في استعادة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في صيغة الاستعادة هي ما تقدم من طريق نقل القراءات. أما الأحاديث الخاصة في صيغ الاستعادة فإنها أحاديث ضعيفة وطرقها لا تقوى على تحسينها لأنها معلة. ثم فسر المصنف الهمزة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث أبي سعيد تفسير الهمز بالصرع والنفخ بالكبر والنفث بالشعر، وهذا التفسير لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار الوضع اللغوي والدلالة الشرعية فإن همز الشيطان صرعه، فإن الشيطان يسرع الإنسان إذا مسه ويتخبطه، كما قال تعالى: الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي بالصرع. وأما النفخ فمعناه الكبر، لأن الشيطان ينفخ في ابن آدم فيعظم له نفسه فيتكبر. ثم ذكر تفسير النفث بالشعر، وأن الشعر من نفث الشيطان، واستثنى من ذلك ما كان من الشعر الطيب فإنه ممدوح، أخذا من الحديث المروي في الصحيح إن من البيان لسحرا. لكن هذا الحديث اختلف أهل العلم في مخرجه، هل خرج مخرج المدح أم الدم؟ على قولين اثنين، أصحهما أنه خرج مخرج الدم، واختاره ابن رجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سحرا، والسحر حقيقته إخراج الشيء من قالب الحق إلى قالب الباطل، وهو أنواع متنوعة، ومن جملة ذلك ما يلبس به الشعراء فيخرجون الشيء من الحق إلى الباطل ويحببون الناس فيه بما يزينون. فالنفث وصف للشعر كله، وقيل المراد بنفثه السحر كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر الأنفس الخبيثة من الذكور والإناث والجن والإنس التي تنفذ في العقد. وتفسيره بالسحر أوسع من تفسيره بالشعر، فإن الشعر المموه للحق بالباطل مضاف إلى السحر وفرد من أفراده. فالأقوى من جهة الدلالة الشرعية واللغوية أن النفث هو السحر، ومن جملة السحر الشعر الذي يموه به الشعراء. ثم ذكر المصنف أن الاستعاذة مستحبة قبل القراءة في الصلاة وفي غيرها للأمر بها، في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم كعطاء بن أبي رباح وغيره إلى وجوبها، والأشبه والله أعلم مذهب الجمهور وأنها مستحبة قبل القراءة في الصلاة وفي غيرها. ثم ذكر المصنف تفسير البسملة، وبين أن الباء للاستعانة، والتحقيق أن الاستعانة فرد من أفراد المعنى العام للباء، فإن الباء ترجع معانيها إلى الإلصاق وهو الملابسة كما اختاره سيبويه في الكتاب، ومن جملة الملاصقة طلب الاستعانة، فإن من استعان بشيء لصق به، فهو راجع إلى هذا الأصل. ثم ذكر أن فيه فعلا مقدرا قدره بقوله أستعين باسم الله أو أتحصن باسم الله، وهذا على مذهب جماعة من أهل العلم يرون أن المقدر فعل مقدم عام كقول أستعين أو قول أتحصن أو قول أبتدئ، والصحيح أن الفعل المقدر الذي يتعلق به الجار والمجرور هو فعل مؤخر خاص مناسب للمحل، فإذا كان المحل محل قراءة كان التقدير بسم الله أقرأ، وإذا كان المحل محل أكل كان التقدير بسم الله آكل، وإذا كان المحل محل شرب كان التقدير بسم الله أشرب. فالأوفق حينئذ أن يكون الفعل المقدر هنا عند ابتداء قراءة القرآن في قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم أن يكون بسم الله أقرأ. ثم ذكر أن اسم الله مفرد مضاف يعم جميع أسماء الله تعالى، والقول بعموم المفرد المضاف مطلقا لا قائل به، وإنما يريد به من يذكره المفرد المضاف إلى معرفة، كقول العلامة بن سعدي ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ذيت الرشد ما يضاف، فليس مقصوده كل مفرد يضاف إلى نكرة أو معرفة، بل هو مخصوص بالمفرد المضاف إلى معرفة. والصحيح من مذاهب العلماء في هذا الموضع أن المفرد المضاف للمعرفة يكون دالا على العموم إذا كان المفرد اسم جنس، فإذا كان المفرد اسم جنس أضيف إلى معرفة دل ذلك على العموم، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإن النعمة اسم جنس يشمل أفرادا كثيرة، وقوله تعالى ربك معرفة لأنها مضافة إلى ضمير، فيكون معنى الآية حدث بجميع نعم ربك سبحانه وتعالى. ثم بين معنى ما ذكره من العموم، وهو أنه يقول: أتحصن وأتبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى ما سلف من معنى الإلصاق يكون التحصن والتبرك والاستعانة أفراد مندرجة في قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم عند إرادته القراءة. ثم بين أن أسماء الله عز وجل مباركة، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والبركة معناها دوام الخير وكثرته، فإذا قيل إن أسماء الله مباركة أي توجب كثرة الخير ودوامه إذا ذكرت مع الشيء. وكان في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وتبارك اسمك، فاسم الله مبارك، والعبد يتبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم عاد إلى تقرير الجار والمجرور المتعلق بمحذوف، وأنه أتبرك وأستعين باسم الله، وعلى ما سلف فتقديره بسم الله أقرأ، ويندرج في بسم الله الاستعانة والتحصن والتبرك. ثم ذكر تفسير الاسم الأحسن الله، وبين أنه علم على الله المعبود الحق، أي اسم موضوع للدلالة على ذات الله عز وجل، فإن الأعلام توضع للدلالة على الذوات، فالله اسم يختص باسم المعبود الحق بخلاف الإله، فإن الإله اسم يقع على المعبود الحق وغيره. والاسم الأحسن الله هو من أعظم أسماء الله تعالى كما ذكر المصنف، لأنه يشتمل على صفة الألوهية التي ترجع إليها جميع الصفات كما ذكره ابن القيم وابن سعدي رحمهما الله. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الاسم الأحسن الله هو الاسم الأعظم، والصواب أن أسماء الله عز وجل كلها عظيمة، وبينا فيما سلف أن هذا مذهب جماعة من الأكابر كابن جرير الطبري وابن باز رحمهما الله تعالى. فحينئذ يقال إن الاسم الأحسن الله من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى الله بأنه المألوه المعبود من أله يؤله إذا عبد، أو من أله يأله كعلم يعلم إذا عبد، وهو المختار، فهو مشتق من هذا الأصل، لأن التأله في لسان العرب هو التعبد، كما قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي. ثم فسر الرحمن والرحيم بأنهما اسمان من أسماء الله يتضمنان صفة الرحمة، لأن كل اسم من أسماء الله في ضمنه صفة أو أكثر، فاسم الرحمن واسم الرحيم فيهما صفة الرحمة، كما قال ابن عدود في بيان هذه القاعدة: أسماؤه الحسنى على الصفات، دلت فدلت أوجه النفات. ثم ختم بذكر الفرق الشهير بين الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ويشكل على هذا المورد من القسمة الذي يذكره جم غفير من المصنفين قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإنه جعل اسم الرحيم متعلقا بالناس جميعا دون المؤمنين، ففي هذا الفرق نظر. والصحيح أن الرحمن اسم دال على الله سبحانه وتعالى حال تعلق صفة الرحمة به، وأما الرحيم فهو اسم دال على الله سبحانه وتعالى حال تعلق صفة الرحمة بالخلق المرحومين، ولذلك لا يذكر اسم الرحيم إلا بذكر المرحومين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأشرت إلى ذلك بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. واختار هذا العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم. أحسن الله إليك. سادسا تفسير آيات الفاتحة. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يحمد بمعنى يثنى عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا على الأفعال، وأما الحمد فيكون على الأسماء والصفات وعلى الأفعال. فالحمد أعم من الشكر، وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. وألف قوله الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، فلا يستحق الحمد على الإطلاق إلا الله جل وعلا، لأنه هو المنعم ذو الإنعام المطلق، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى. ففي قوله الحمد لله أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فإنه يحمد على قدر ما يجري منه من الخير، ولكن الله هو الذي جعل فيه هذا الخير. فأصل الحمد لله عز وجل قوله رب العالمين. الرب هو المربي لخلقه سبحانه وتعالى بنعمه، وهو المالك لهم. فالرب يطلق ويراد به المربي، ويطلق ويراد به المالك، والله هو مالك جميع الخلق، ويطلق ويراد به المصلح. والله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح أحوال عباده ويتولاهم، ولا يطلق لفظ الرب إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما إطلاقه على غير الله فلا بد أن يقيد بالمضاف إليه، فيقال رب الدار رب الإبل أي صاحبها ومالكها. أما إذا أطلق الرب أو رب العالمين فإنه خاص بالله سبحانه، لا يجوز وصف غيره به. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، والعوالم في الكون كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجمادات وعالم الحيوانات. كل أجناس الخلق يقال لها عوالم، وربها هو الله جل وعلا، لا أحد يخرج من ربوبيته سبحانه وتعالى. قوله تعالى الرحمن الرحيم، عرفنا تفسيرهما في شرح البسملة. قوله تعالى مالك يوم الدين، في قراءة مالك بالألف، وفي قراءة ملك ملك، وكلا القراءتين صحيح. فهو سبحانه مالك وملك يوم الدين، المراد بالدين هنا الحساب والجزاء. قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين، أي الحساب والجزاء. وقال تعالى رأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بالجزاء والحساب والبعث والنشور. وقال تعالى فما يكذبك بعد بالدين، أي بالحساب والجزاء والمجازاة يوم القيامة. فيوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب. لماذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين وغيره؟ خص يوم الدين بالذكر لأنه لا ملك في ذلك اليوم إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالملوك وأفراد الناس سواء في هذا اليوم، ليس لأحد ملك إلا الله جل وعلا، فلذلك خصه به في قوله مالك يوم الدين، وإن كان مالكا لغيره سبحانه وتعالى لزوال ملك غيره فيه. ولهذا جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا الملك، أين المتكبرون، أين الجبارون. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يتساوى في هذا اليوم جميع الناس، ملوكهم وعبيدهم، فقراءهم وأغنياءهم وأشرافهم، لا أحد يتميز عن أحد إلا بالعمل الصالح. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أين خصك بالعبادة، وقدم إياك للدلالة على الاختصاص، وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب الحصر، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فلا يستحق العبادة إلا أن. وإياك نستعين أين نطلب الإعانة، والاستعانة نوع من العبادة، فلماذا أفردها مع أنها داخلة في قوله إياك نعبد؟ قالوا هذا من عطف الخاص على العام، وذلك لأن العبادة حق لله جل وعلا، والاستعانة حق للمخلوق، إذ هو الذي يستعين بالله عز وجل ويطلب منه حوائجه. وكرر إياك ولم يقل إياك نعبد ونستعين لتأكيد الاختصاص، وأنه لا يستحق العبادة ولا يستحق الاستعانة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المعين وحده، وكل الدين يدور على العبادة والاستعانة على هاتين اللفظتين العظيمتين إياك نعبد وإياك نستعين. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، وهو دعاء مسألة، والذي سبق في أول السورة وهو قوله الحمد لله رب العالمين دعاء وعبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء وعبادة، وهو الثناء على الله، فالثناء على الله دعاء وهو دعاء عبادة ودعاء مسألة، ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. اهدنا الهداية هي الدلالة والإرشاد، ادلنا وأرشدنا، والهداية أربعة أقسام لكن أهمها قسمان. القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة من جهتين، من حيث الهدى فهي تحصل للمؤمن والكافر، والله قد هدى الكافر بمعنى أنه دله وأرشده وبين له الطريق الحق. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أرشدناهم، وهي أيضا عامة من حيث الهادي والمرشد، فيدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القسم الثاني هداية التوفيق قبول الحق، وهذه خاصة أيضا من جهتين، لا تحصل إلا للمؤمن، وهي من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولذا نفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن إن الله يهدي من يشاء. وقوله اهدنا يعم الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، دلنا وأرشدنا وثبتنا ووفقنا. الصراط هو في اللغة الطريق والجادة التي يمشي عليها الناس والحيوانات، والمراد بالصراط هنا الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي كل من هؤلاء صراطا وطريقا لأنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. المستقيم معناه الذي لا عوجاج فيه ولا خفاء، مستقيم واضح لا يضل من سار عليه بخلاف الطرق المعوجة المختلفة، فإن من يسير عليها يضل. ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اعوجاج ولا خفاء، أما الصراط المعوج فهذا طريق الضلال والعياذ بالله. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على يمينه وشماله خطوطا كثيرة، وقال هذا صراط الله للخط المعتدل، وقال عن الخطوط الأخرى وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط تارة يضيفه الله لنفسه مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من صراط الله، يضيفه إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي شرعه ودل عليه ووضحه للناس، ولأنه الصراط الذي يوصل إلى الله جل وعلا، فأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ودلالة على أنه يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وتارة يضيفه إلى أهله كما في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى الذين أنعم عليهم لأنهم الذين يسيرون عليه بخلاف أهل الضلال، فإنهم يسيرون على طرق ضالة. الذين أنعمت عليهم حيث هديتهم إلى سلوك هذا الصراط ووفقتهم له، وهذه أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا الصراط من الذي يسير عليه؟ يسير عليه الذين أنعم الله عليهم، من النبيين هذا الصنف هم أول من يسير عليه، والصديقين لأن الصديقين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، والشهداء في سبيل الله بعد مرتبة الصديقين والصالحين، وهم سائر المؤمنين. فالذين يسيرون على هذا الصراط المستقيم طبقات، أول طبقة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصديقون، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون من كل أمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نسير على هذا الطريق المستقيم في مرافقة هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا. والإنسان في هذه الدنيا وهو يسير على الطريق المستقيم يجد مضايقات وشدائد وأذى، ويحس بغربة بين الناس، وربما نالوا منه بالضرب والتهكم والتهديد والتنقص. فإذا تذكر أن رفقاءه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنه يطمئن ويصبر على ما يناله في سلوك هذا الصراط. والسير على هذا الصراط محفوف بالمكاره، محفوف بالشدائد والمشاق، ليس مفروشا بالورود. فلذا كان لابد لسلوكه من صبر طويل وعزم أكيد، ومما يعينك على سلوكه ويهون عليك شدائده تذكرك أنك ترافق هؤلاء. لكن هذا يحتاج إلى إيمان، وقل من يوفق لذلك، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله تعالى غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا ولم يعملوا، تعلموا العلم النافع وفقهوا ولكنهم لم يعملوا بعلمهم، فهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. وهذا يشمل كل من لا يعمل بعلمه فإنهم مغضوب عليهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود، لأن اليهود عندهم علم وقد سماهم الله أهل الكتاب وأهل العلم، ولكنهم لم يعملوا بعلمهم غضب الله عليهم. وليس هذا خاصا بهم، بل هو عام لكل من سلك طريقهم ممن تعلم العلم ولم يعمل به. ولا الضالين، الضالون هم الذين يعملون بدون علم لأنهم ليسوا على هدى مثلهم، ليسوا على هدى، مثلهم مثل من يمشي وهو لا يعرف الطريق. أليس الذي يمشي في البر وهو لا يعرف الطريق يقال له في اللغة ضال، وأنه على خطر من الهلاك؟ فالذي يعمل بدون علم ضال في الشرع والعياذ بالله. وإن كان يعمل ويتعب نفسه ويتقرب إلى الله ويبكي ويصيح يريد الجنة، لكنه لما كان يسير على غير طريق صحيح لم ينفعه ذلك، ويدخل في الضالين النصارى لعملهم بدون علم، ويدخل فيهم الخرافيون والمبتدعة لأنهم يعملون بدون علم. فالمصلي والقارئ لسورة الفاتحة يسأل الله يجنبه طريق هذين الصنفين، الذين معهم علم ولا يعملون به، والذين معهم عمل ولكن بدون علم. وتوجد الآن بعض الجماعات تزهد في العلم وتعلمه، يقولون للناس اشتغلوا بالعبادة والذكر واخرجوا في سبيل الله، ويعنون بسبيل الله الخروج والسفر والتجول في البلدان، ويزهدون في طلب العلم ويهونون من شأنه وشأن أهله. وهذا الطريق ضلال والعياذ بالله. فلا بد من العلم أولا، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد دلت الآية السابقة على أن الناس بالنسبة إلى العلم والعمل ثلاثة أصناف، فالذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح هم الذين أنعم الله عليهم، الذين تسأل الله في هذه السورة أن يهديك صراطهم. والذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من أي ملة ومن أي دين. والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم الضالون، وكلا الفريقين خاسر. نسأل الله العافية. فإذا تأملت هذه السورة أدركت السر في عظمتها، وأن الله ما جعلها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا لمكانتها وعظمتها من بين سائر السور. ومن ذلك ما تشتمل عليه هذه السورة من هذا الدعاء العظيم، دعاء العبادة في أولها ودعاء المسألة في آخرها، فهي كلها دعاء. ولهذا يستحب في الصلاة إذا فرغ المصلي من قراءتها أن يقول آمين. الإمام والمأموم والمنفرد يستحب لهم ذلك، وآمين معناه اللهم استجب، أي استجب هذا الدعاء، فهو تأمين على دعاء هذه السورة. وآمين ليست واجبة في الصلاة، ويستحب أن يجهر بآمين في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. أما إذا كان يقرأ سرا فإنه يسر بها. ذكر المصنف حفظه الله في جملة هذا الدرس أمرا سادسا بين فيه تفسير آيات الفاتحة بحسب ما يناسب المقام، وابتدأ ذلك بتفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فذكر أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يحمد بمعنى يثنى عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير للحمد جرى عليه كثير، وهو مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث الإلهي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وهذا معلم بأن الثناء غير الحمد، لأن الثناء إنما وقع ذكره بعد الجملة الثانية، فهو شيء آخر غير الحمد. والمختار أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، كما نصره أبو العباس بن تيمية في مناظرته مع ابن المرحل وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد. وإذا كرر هذا الإخبار عن المحاسن مرة بعد مرة سمي ثناء، فإن التالي إذا قال الحمد لله رب العالمين يكون قد أخبر عن الله عز وجل ببعض محاسنه، فإذا قال الرحمن الرحيم فإنه يكون قد كرر ذكر المحاسن فيسمى ذلك ثناء. ثم ذكر أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا على الأفعال أي المتعدية، فإن الإنسان يشكر على ما يوصله إلى غيره من كرمه وإحسانه وبره وغير ذلك، فتقول شكرته على إحسانه، ولا يطلق على الأفعال المتعلقة، فلا يقال أي اللازمة، فلا يقال شكرته على عقله أو شكرته على حلمه أو على علمه مما هو ملازم للعبد بخلاف الحمد. فالحمد يكون على الصفات اللازمة والأفعال المتعدية، وأما الشكر فإنه مخصوص بالأفعال المتعدية، وحينئذ فإن الحمد أعم، لكن هذا العموم من جهة المتعلق، فإن الحمد يتعلق بالصفات اللازمة وهي الفضائل، وبالصفات المتعدية وهي الفواضل. وأما من جهة المورد فإنهما يختلفان، ويكون الشكر أعم، لأن الشكر يقع بالقلب واللسان وأفعال الجوارح، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، أي بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. وأما الحمد فإنه يكون باللسان مع مطابقة القلب، فحينئذ إذا قيل أيهما أعم الحمد أو الشكر قيل أما باعتبار المتعلق فالحمد أعم من الشكر، لأنه يقع على الصفات اللازمة والأفعال المتعدية، والشكر يختص بالأفعال المتعدية. وأما من جهة المورد أي آلته فإن الشكر أعم، لأنه يقع بالقلب واللسان والجوارح بخلاف الحمد فإنه يقع بالقلب واللسان. ثم ذكر المصنف أن أل في قوله الحمد لله رب العالمين للاستغراق، أي شمول جميع الأفراد، فجميع أفراد المحامد كلها لله عز وجل ملكا واستحقاقا، فهو سبحانه وتعالى يملكها وهو عز وجل مستحق لها. ثم ذكر أن المخلوق إنما يحمد على قدر ما يجري منه من الخير، فحمده مخصوص بخلاف حمد الله عز وجل. ثم فسر رب العالمين بأن الرب هو المربي لخلقه وهو المالك لهم، ومن ملكه سبحانه وتعالى إصلاحه لهم. وهذا الذي نثره المصنف يمكن جمعه في رد الرب إلى معان ثلاثة لا يخرج عنها، كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل اللغة منهم ابن الأنباري في كتاب الزاهر في آخرين، وهو أن الرب يقع على ثلاثة معان في لسان العرب: أولها السيد، وثانيها المالك، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. فما زاد عن هذه المعاني راجع إليها. فالأبيات المشهورة لأحمد السجاع أحد علماء الأزهر من تعداد معاني الرب ترجع إلى هذه الثلاثة. ثم ذكر أن الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما مع التقييد فيجوز ذلك فيقال رب الدار ورب الإبل أي صاحبها ومالكها، أما الرب أو رب العالمين فهما اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى العالمين فقال: والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وتفسير العالم بأنه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عزاه بعض المتأخرين إلى لسان العرب وفيه نظر، فإن العرب لا تطلق اسم العالم على ما سوى الله سبحانه وتعالى، وإنما تريد به الأفراد المتجانسة، فإن الأفراد المتجانسة التي يقع بينها اشتراك في جنسها تسمى عالما، كما يقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين وعالم الحيوانات. وليس كل خليقة الله أفرادا متجانسة، فإن من خلق الله عز وجل ما يكون فردا لا جنس له، كعرشه سبحانه وتعالى أو الكرسي أو الجنة أو النار، فإن هذه من مخلوقات الله عز وجل التي ليس لها ثان، فليست من جملة الأفراد المتجانسة. واسم العالم مخصوص بالأفراد المتجانسة، وحينئذ لا يصح أن يقال إن العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء دخل في كلام العلماء من طريق أقيسة الفلاسفة وأهل المنطق، كما بينه العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره. فإن الفلاسفة الأول قالوا: الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية منطقية مبنية على المقدمتين المذكورتين. ثم فشى استعمال هذا المعنى عند المتكلمين في العقائد، ثم انتقل منه إلى المتكلمين في سائر العلوم، فجعلوا معنى العالم كل ما سوى الله عز وجل، والتحقيق أن العالم اسم للأفراد المتجانسة، وجمعها عوالم وعالمين. فالأفراد المتجانسة من الملائكة سميت عالم الملائكة، والأفراد المتجانسة من الإنس سميت عالم الإنس، وهلما جرى. وجمع هذه الأفراد المتجانسة يسمى بالعالمين أو بالعوالم، ووراء ذلك خلق من خلق الله ليس له شيء من جنسه كما سبق التمثيل له. ثم فسر ما بعد ذلك مشيرا إلى أن الرحمن الرحيم تقدم تفسيرهما، فذكر تفسير مالك يوم الدين، وأشار إلى القراءتين السبعيتين المشهورتين في ذلك، وهي قراءة مالك وقراءة ملك، وأشار إلى صحتهما بقوله: وكلا القراءتين صحيح. وليس المراد بالصحة الثبوت، ولكن المراد بالصحة قبول كونها قرآنا يتلى، فإن من القراءات ما يصح لكنه ليس قرآنا يتلى، كقراءة ابن مسعود: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وقراءة أبي الدرداء في سورة الليل: والذكر والأنثى. فهاتان قراءتان مرويتان في الصحيحين، لكن لا يوصفان بأنهما قراءة صحيحة، لأن وصف الصحة للقراءات غير وصف الصحة للأحاديث. فالمراد بصحة القراءات كونها قرآنا يتلى، والقرآن الذي يتلى هو القراءات العشر المتواترة عند الجمهور، ومن جملتها هذين الحرفين، ومن جملتها هذان الحرفان في قوله تعالى ملك يوم الدين. ثم فسر الدين بأنه الحساب والجزاء كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين، وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، وقال تعالى فما يكذبك بعد بالدين. فالدين هو الجزاء والحساب، لأن الإنسان يدان فيه أي يؤاخذ بما كان قدمه، وذلك الأخذ والحساب يكون في يوم هو يوم القيامة. وأحسن ما فسر به يوم الدين هو آخر سورة الانفطار لقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وذلك كائن في يوم القيامة. ثم ذكر النقطة في قوله تعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين على قراءتين، مع أنه مالك للأيام كلها كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، فالملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن خص ملكه ليوم الدين بالذكر لأن الخلق في الدنيا يدعون أملاكا، فعظماء الخلق من الملوك والأغنياء والوزراء يدعون ملكا لهم في هذه الدنيا، فأما الآخرة فإن تلك الأملاك تزول جميعا ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى ويستوي الخلق عنده، فالأملاك الباطلة الزائفة قد زالت وظهر ملك الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لمن الملك اليوم أي في يوم القيامة لله الواحد القهار. وليس معنى هذه الآية أنه قبله كان ثم ملك لغيره، فالملك كله لله، ولكن المقصود هو تجريد الخلق جميعا من الأملاك يومئذ، فإن الخلق يومئذ يكونون على حد سواء. ثم ذكر المصنف تفرد الله به في الحديث المخرج في الصحيحين ولفظه لمسلم من حديث ابن عمر أن الله يقول أنا الملك أين المتكبرون أين الجبارون. ثم ذكر تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أن المعنى إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وقدم إياك للدلالة على الاختصاص وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا من باب الحصر، والمقصود بباب الحصر تخصيص الأمر المطلق بأمر آخر وهو الذي يسميه علماء المعاني بالقصر، فإن القصر هي عبارة أهل البلاغة والحصر عبارة اللغويين والأصوليين، وإذا معناه أشار الأخبري بقوله في الجوهر المكنون تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، والمراد الحصر كما يسميه غيرهم، وله أدوات عدة منها تقديم ما حقه التأخير، فإن أصل هذه الآية في سياقها نعبد إياك، لكن قدم المعمول على العامل لوفيد الحصر، فإن تقديم ما حقه التأخير ومن جملة أدوات الحصر والقصر، كما قال الأخضري في الجوهر المكنون وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم أي تقديم ما حقه التأخير. ومن طرائف التصرف القرآني أن هذا الضمير إياك لم يأتي إلا في هذا المحل من القرآن الكريم تعظيما له، فإن الله عز وجل لم يقل إياك في غير هذا الموضع، وإنما خص هذا الضمير مقدما بقوله إياك نعبد للدلالة على عظمة العبادة والاستعانة. ثم ذكر السر في تقديم في ذكر الاستعانة بعد العبادة، وهي نوع من أنواعها، فالاستعانة فرد من أفراد العبادة وهذا من عطف الخاص على العام، وإنما ذكر لأنه حظ المخلوق، فإن المخلوق لا يتمكن من القيام بما أمر به إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولما في الصحيح لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ما يذكر الله عز وجل به قال الأعرابي هذا لله فماذا لي، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء يدعو به وهما جميعا من العبادات التي تؤدى لله عز وجل، لكن لما كان دعاؤه بالمغفرة والرحمة والرزق لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك جعل له. فكذلك الاستعانة هي عبادة لله، لكن للمخلوق فيها حق، لأنه لا يتمكن من بلوغه مآربه سواء مما يتعلق بأمر الدين أو الدنيا إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الله عز وجل كرر إياك ولم يقل إياك نعبد ونستعين لتأكيد الاختصاص، فالعبادة مختصة بالله وكذلك الاستعانة مختصة بالله سبحانه وتعالى، وكل الدين يدور على العبادة والاستعانة، فجماع القرآن كله إياك نعبد وإياك نستعين، كما أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إن التوراة والإنجيل والزبور مردها إلى القرآن، وإن القرآن مرده إلى الفاتحة، وإن الفاتحة مردها إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أو كلاما هذا معناه. ثم ذكر أن معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أنه دعاء وهو دعاء مسألة، والمراد بدعاء المسألة دعاء الطلب، لأن المسألة هي الطلب. ودعاء الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما دعاء مسألة وهو الدعاء المشتمل على الطلب، والثاني دعاء عبادة وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فكل عبادة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى هي دعاء له، فالصلاة من جملة دعاء العبادة، والذبح لله عز وجل من جملة دعاء العبادة، والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله الكاملة هو دعاء عبادة. فكل فرد من أفراد العبادة يسمى دعاء عبادة بهذا الاعتبار، وحينئذ فإن دعاء المسألة هو من جملة دعاء العبادة، لكنه أفرد بالذكر لاشتماله على الطلب. ثم ذكر أن قوله اهدنا أن الهداية هي الدلالة والإرشاد، أي دلنا وأرشدنا، وذكر أن الهداية أربعة أقسام واقتصر على أهمها، وقد أشار إلى هذه الأقسام الأربعة ابن القيم رحمه الله تعالى والسفاريني في غذاء الألباب. فأولها هداية الخلق إلى ما فيه مصالح معاشهم في ابتداء أحوالهم، ومن جملة ذلك هداية الرضيع إلى ثدي أمه، وهداية الحيوانات العجماء إلى ما فيه مصالحها، فهي هداية معاش وابتداء حال. والثاني هداية المآل، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. ووراء هذين القسمين القسمان اللذان ذكرهما المصنف وغيره، والقسم الأول منهما هداية الدلالة والإرشاد، أي بيان طريق الحق والإعانة عليه فيبين طريق الحق ويوضحه. والقسم الثاني هداية التوفيق لقبول الحق. والنوع الثاني من الهدايتين خاص من جهتين كما ذكر المصنف، أولهما أنها لا تحصل إلا للمؤمن، والثاني أنها من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق والإلهام هي بيد الله عز وجل بخلاف هداية الدلالة والإرشاد، فإنها تكون لغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي أنك لا تهدي توفيقا من أحببت من أقاربك، ولكن الله يهدي بتوفيقه من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي لكل أحد، وقول التالي اهدنا الصراط المستقيم يعم الهدايتين جميعا. ثم ذكر أن الصراط في اللغة الطريق والجادة التي يمشي عليها الناس والحيوانات، والأصل أنه موضوع لما استقام، فإن اسم الصراط يختص بالطريق المستقيم، وذهب بعض أهل اللغة أنه يقع على غيره، والتحقيق الأول كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، فجعل المشي السوي وصفا لمن سلك الصراط المستقيم، وهذا يدل على أن غيره لا يسمى صراطا، فإنه إذا عوج الطريق لم يعد صراطا، وإنما الصراط ما كان مستقيما، وحينئذ يكون المستقيم صفة كاشفة مبينة لحقيقة الصراط، فكل صراط مستقيم. وقد ذكر المصنف أن المراد بالصراط الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على جمع التفاسير المنقولة عن السلف. وهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير الصراط هي من ذكر بعض أفراد العام، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في مقدمته المعروفة في أصول التفسير، والذي ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصراط بالإسلام، كما جاء في حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد، وهو عند الترمذي، إلا أن إسناده عنده ضعيف، وما عدا ذلك راجع إليه. الصراط الإسلام، ومن جملة الإسلام كتابه وهو القرآن، ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فمن ذكر شيئا من هذه الأفراد فإنما يذكر بعض أفراد العام. ثم فسر المصنف المستقيم بأنه لا اعوجاج فيه ولا خفاء، فهو مستقيم واضح لا يضل من سار عليه، فهو جامع بين وصفين اثنين، أحدهما أنه لا اعوجاج فيه، فليس فيه ميل ولا انحراف، بل هو طريق مستقيم لا التواء فيه، والثاني أنه لا خفاء فيه، بل هو دين واضح لا سر فيه، وإنما يذهب الدين ويموت إذا كان سرا لبعض الخلق دون بعض، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم إذا كان سرا، أي لا يظهر ولا يشاع. فالدين واضح جلي، وأما غيره فهو طريق معوج، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اعوجاج ولا خفاء، وأما غيره فهو معوج. وقد قال المصنف: أما الصراط المعوج فهذا طريق الضلال. والمختار عند التحقيق أن وصف الصراط لا يكون منجمعا مع وصف الاعوجاج، فلا يصح أن يقال الصراط المعوج، لأن كل صراط مستقيم، وإنما يقال: وأما الطريق المعوج، لأن الطرق منها ما هو مستقيم ومنها ما هو معوج. ثم ذكر الحديث الوارد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وخطه صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا كثيرة، وهو حديث حسن. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وبين فيه أن الصراط جاء مضافا في القرآن على جهتين اثنتين، أحدهما إضافته إلى الله كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، والأخرى إضافته إلى الخلق كقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. والفرق بين الإضافتين أن إضافته إلى الله هي لكونه شارعا، وإضافته إلى غيره من الخلق لكونهم سالكين له. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فلا خلاف بين الإضافتين لاختلاف مأخذهما. ثم ذكر معنى الذين أنعمت عليهم، أي هديتهم إلى سلوك هذا الصراط، وهذه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الخلق، فإن النعمة الروحانية الإيمانية أعظم من النعمة البدنية الجثمانية، ونعمة الإيمان والتوحيد هي أجل نعم الله سبحانه وتعالى. والذين أنعم الله عز وجل عليهم هم الذين ذكرهم في سورة النساء في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكل هؤلاء من المنعم عليهم، وهم طبقات. وقد رتبهم المصنف بثم الدالة على تدريجهم كذلك، فجعل أول طبقة هم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون من كل أمة. والواو لا تقتضي الترتيب على التحقيق عند أهل اللغة، فالآية ليست ظاهرة في ترتيب المنعم عليهم على هذه الطبقة، وإن كان يقطع بأنهم طبقات مختلفة متباينة المنازل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعنى الذي أشار إليه ابن القيم في مدارج السالكين، أن العبد إذا اشتدت به غربته وعظمت كربته فليذكر الغرباء الأولين من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن ذلك مما يطمئنه ويثبت قلبه وقدمه على الصراط المستقيم، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جهاد، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الجهاد موجبه أن الطريق إليه محفوف بالمكاره، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره. فهذا هو وجه مشقة الطريق. ومن الناس من يجعل وجه مشقة الطريق هو وجود الأعداء، وليس الأمر كذلك، فوجود الأعداء هو بعض المشقة، وأما المشقة الكلية هي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بالمكاره. وأعظم ما يكون للعبد من هذا الحف نفسه التي بين جنبيه، فإن أعدى عدوه نفسه التي بين جنبيه، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدتها ودفع المكاره التي تعرض له في الطريق. وهذا أمر قل من يوفق إليه، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب عظيم قسمه الله سبحانه وتعالى له. ثم ختم المصنف تفسير الفاتحة بتفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهاتان الكلمتان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرهما باليهود والنصارى، فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، إلا أن هذا التفسير لا يقتضي الحصر، وإنما فيه إشارة إلى الموجب. فموجب الغضب على اليهود كونهم أهل علم لا يعملون به، وموجب ضلال النصارى كونهم أهل عمل دون علم، فمن شاركهم في شيء من ذلك ألحق بهم، كما قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالمغضوب عليهم هم الذين يتركون العمل بالعلم، وأعظمهم اليهود، والضالون هم الذين يعملون بلا علم، وأعظمهم النصارى. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن الإنسان قد يعمل ويتعب ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يكون على ضلال. والمصلي إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسأل الله أن يجنبه طريق هذين الصنفين: الذين معهم علم ولا يعملون به، والذين معهم عمل ولكن بدون علم. ثم أشار المصنف من جملة ما لهم حظ من حال أهل الضلال: من يزهد في العلم ويأمر الناس بأن يشتغلوا بالعبادة والذكر والخروج في الخلوات، ويسمون ذلك بالخروج في سبيل الله، ويزهدون في طلب العلم ويهونون من شأنه وشأن أهله. وكل من كان كذلك فهو من نواب إبليس، كما سماهم أبو الفرج ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وأخذه عنه أبو عبد الله بن القيم. فكل قاطع عن العلم، مزهد فيه، ذام لأهله، عائب لهم، فإنه من نواب إبليس، لأن أعظم ما يدفع كيد الشيطان هو العلم، وهو يوقف نوابا ينوبون عنه في تزهيد الناس في العلم. وأعظم العلم العلم بالتوحيد، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم قبل القول والعمل، كما ذكره الله في هذه الآية من سورة محمد، وانتزعه من ذلك أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، كما رواه ابن عين الأصبهاني في كتاب الحلية، فإن سفيان ذكر أن العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية، وأخذ عنه هذا المعنى أبو عبد الله البخاري في كتاب العلم من صحيحه، والغافقي في مسند الموطأ، فبوب باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية. ثم ذكر المصنف أمرا جامعا لإدراك معاني هذه السورة، قال: فإذا تأملت هذه السورة أدركت السر في عظمتها، وأن الله ما جعلها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا مكانتها وعظمتها ولما تشتبن عليه من الأمور العظيمة، ولأجل ذلك صارت أعظم سورة في القرآن الكريم. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام كثير في تفسير الفاتحة، أحسنه ما ذكره في صدر كتابه مدارج السالكين، إنه ذكر كلاما كثيرا في تفسير الفاتحة يوقف على قدر هذه السورة. ثم ذكر المصنف أنه يستحب في الصلاة إذا فرغ المصلي من قراءتها أن يقول آمين، لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد عند جمهور أهل العلم، خلافا للمالكية الذين لا يستحبونه للإمام إذا أمن المأموم وراءه. والمقدم مذهب الجمهور، فهو الموافق للأحاديث المروية في ذلك، فيستحب للكل قول آمين عند الفراغ من الفاتحة. ومعنى آمين اللهم استجب، أي استجب هذا الدعاء، فهو تأمين على دعاء هذه السورة. والتأمين ليس واجبا في الصلاة ولا غيرها، وإنما هو مستحب يجهر به في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وأما إذا كان يقرأ سرا فإنه يسر بها. نعم، أحسن الله إليكم. سابعا مما جاء في فضلها ومن عظمة هذه السورة ما جاء في الحديث القدسي وهو في الصحيح أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت صلاة لأنها تقرأ في الصلاة، ولأن الصلاة في اللغة الدعاء، وسورة الفاتحة دعاء. قوله بيني وبين عبدي نصفين، فهي سبع آيات، ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا، وثلاث آيات ونصف للعبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وأثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذا لله، وإياك نستعين هذا للعبد، فمن قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا للعبد، لأن العبد يدعو به ربه، ومن قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد هذا لله سبحانه وتعالى، لأنه كله ثناء على الله جل وعلا. فهذا يدل على عظمة هذه السورة، ولهذا قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ذكر المصنف أمرا سابعا يتعلق بالدرس الثاني في سورة الفاتحة، وهو مما جاء في فضلها، وذكر فيه الحديث القدسي أي المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التقديس هو التنزيه، ومن أسماء الله عز وجل القدوس أي المنزه عن كل عيب ونقص، فإضافة القدسية إليه على إرادة التنزيه. فالأحاديث التي تروى عن الله عز وجل يقال فيها الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية أو الأحاديث الربانية، فهي ألقاب ثلاثة للحديث المروي عن الله سبحانه وتعالى. ومن جملة الأحاديث الإلهية حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بيان قسمة الفاتحة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، وبين المصنف حفظه الله وجه قسمتها بما تضمنه هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث العظيم مفسر لما جاء في سيد الاستغفار من قول القائل وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فإن المتكلمين في شرح هذه الجملة من شراح الحديث ضربوا فيها خط عشواء على أقوال عدة، والصحيح أن العهد والوعد هما المذكوران في سورة الفاتحة، فإن الإنسان إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، وهذا هو العهد. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا هو الوعد، فتكرير ذلك في اليوم والليلة مرات عديدة عند قراءة الفاتحة دليل على أن هذا هو الوعد والعهد المذكور في سيد الاستغفار المأمور به استحبابا في أذكار الصباح والمساء. ثامنا الفوائد المستنبطة منها ومما يتعلق بهذه السورة ويدل على عظمتها ما قاله العلماء رحمهم الله، إن هذه السورة تشتمل على معان جليلة، منها أولا فيها إثبات التوحيد بأنواع الثلاثة، فقوله الحمد لله رب العالمين هذا في توحيد الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا في توحيد الأسماء والصفات، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا في توحيد الألوهية، ففيها أقسام التوحيد الثلاثة. ثانيا فيها إثبات الرسالة، لأن قوله رب العالمين فيه إثبات ربوبيته لجميع خلقه، ومقتضى ربوبيته أن لا يترك عباده بدون ما يصلحهم، ومن أعظم ما يصلح العباد إرسال الرسل، كذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم لا يتبين إلا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ففيها إثبات الرسالات. ثالثا فيها الرد على الطوائف الضالة، ففيها الرد على الملاحدة والمعطلة الذين لا يؤمنون برب، فإن قوله رب العالمين رد على الملاحدة الذين يرون أن العالم ليس له رب، وإنما هو الذي يكون نفسه، والطبيعة هي التي تكون هذه الأشياء وتوجدها، وهذا مخالف للعقول، لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يمكن حصول فعل بدون فاعل أبدا، فهذا الكون كله وهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أوجده وصرفه ودبره وكونه. وفيها رد على المشركين الذين يؤمنون بالرب لكن يشركون معه في العبادة، وذلك في قوله الحمد لله رب العالمين، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله فيه رد على المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وفيها رد على الجهمية والمعتزلة ومنكر الصفات، وفيها الرد على منكر البعث، وذلك في قوله مالك يوم الدين، والدين هنا هو الجزاء والحساب، ففيها إثبات البعث. وفيها الرد على اليهود والنصارى ومن سار على طريقهم ممن أخذ العلم وترك العمل أو أخذ العمل وترك العلم، ففيها رد على كل عالم لا يعمل بعلمه، ورد على كل عامل لا يعمل على علم. ولهذا يقول العلماء إن هذه السورة تضمنت الرد على جميع الطوائف، فحق لها أن تسمى أم الكتاب، لأن أم الشيء هي التي يرجع إليها الشيء، والقرآن كله يرجع إلى هذه السورة، لأن القرآن كله يدور على هذه المعاني التي تضمنتها هذه السورة. وهذه السورة العظيمة كثير من الناس يقرأها ويرددها على لسانه ولا يتدبرها ولا يفقه شيئا من معانيها، وإنما هي ألفاظ تجري على لسانه كأنه كلام أعجمي، وهذا من الخطأ الجسيم والخلل الكبير. والقرآن إنما أنزل ليتدبر وتفهم معانيه، هذا والله أعلم. ختم المصنف حفظه الله الدرس المتعلق بسورة الفاتحة ببعض الفوائد المستنبطة منها، وهذه الفوائد المستنبطة منها هي هداية القرآن على الحقيقة، فإن القرآن هدى للناس كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأكثر المفسرين يعتنون ببيان معاني الجمل والألفاظ ولا يعتنون ببيان ما تضمنه القرآن من الهداية، كما ذكر العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى في مجلس ختم تفسيره في قسنطينة أنه قرأ تفسير البيضاوي درسا كاملا في الزيتونة، ثم قرأ القرآن بعد ذلك بالاستنباط والاستخراج، فعرف أنه خرج من الزيتونة وهو لا يعرف تفسير القرآن. وهذا أكثر حال المشتغلين بالتفسير، فإن أكثر المشتغلين بالتفسير يعتنون ببيان المعاني والجمل، وأما إظهار ما انتظم في القرآن من الهداية فهذا أمر يخفى على كثيرين، وكل سورة من القرآن الكريم فلها نوعان من الهداية. النوع الأول الهداية الإجمالية الكلية، وهي التي يسمونها بمقاصد السور. والنوع الثاني الهداية التفصيلية الجزئية، وهي هداية كل آية من تلك الآيات. وطالب العلم إذا أراد أن يعرف قدر القرآن الكريم فليشتغل بالاستنباط والاستخراج من الهدايات المستكنة فيه، فإن هدايات القرآن هي التي تزيد الإيمان وترسخ الإيقان. ومن المتأخرين من يشير إليها بالفوائد المستنبطة، والأوفق اتباعا لما وضعه القرآن من الدلالة تسميتها هداية القرآن. فمن جملة هداية القرآن في هذه السورة إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة، وسبق بيانه في المجلس الأول. ومنها إثبات الرسالة، لأن الله عز وجل قال رب العالمين، ففيه إثبات ربوبيته لخلقه، ومقتضى ربوبيته أن لا يترك عباده هملا بدون ما يصلحهم، كما قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى، كما أثر عن علي واختاره الزجاج وأبو العباس بن تيمية رحمهم الله. ومن أعظم توفيقه إلى ما ينفعه إصلاحه بإرسال الرسل، كما أن السورة تدل على إثبات الرسالة من وجه آخر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم لا يتبين إلا بإرسال الرسل، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، بل لا بد من معرف يعرفها وهاد يهديها، فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لهداية الخلق، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم ذكر المصنف من هداية القرآن من هداية الفاتحة أن فيها الرد على الطوائف الضالة، والطوائف الضالة اسم لكل من خرج عن الصراط المستقيم، فلو قال المصنف فيها الرد على من خرج عن الصراط المستقيم لكان أوفى، لأن الخروج قد يكون بضلال وقد يكون بغضب وقد يكون بغير ذلك. فذكر أن هذه السورة فيها الرد على الملاحدة والمعطلة الذين لا يؤمنون بالرب، والملحد هو الذي يزعم أنه لا إله كما يقوله الدهريون، إنما هذه حياتنا الدنيا، وكما يقوله أخلافهم من الشيوعيين الذين يزعمون أنه لا إله وأن الكون مادة. وأما المعطلة فهم الذين ينفون عن الله عز وجل كمالاته من الأسماء والصفات، وحقيقة مذهبهم جعله عدما، كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما إلى آخر ما قال. فذكر أن قوله تعالى رب العالمين رد على الملاحدة الذين يرون أن العالم ليس له رب وإنما هو الذي يكون نفسه، ولم يبين وجه ردها على المعطلة. ووجه ردها على المعطلة أن المعطلة تخلي الرب سبحانه وتعالى من صفاته، والله عز وجل قد أثبت لنفسه في هذه الآية صفة هي صفة الربوبية، واسما هو اسم رب العالمين، وهو من الأسماء المضافة كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. وها هنا إشكال، وهو أن المصنف وغيره جعلوا قوله تعالى رب العالمين رد على الملاحدة، والملاحدة لا يؤمنون بالله، فكيف يكون قوله دليلا ملزما لهم رادا عليهم؟ فالملحد من دهري أو شيوعي يقول لا رب ولا إله، فأنت إذا أتيت بهذه الآية وقلت له الحمد لله رب العالمين هذا دال على إثبات أن للكون رب، قال أنا لا أؤمن برب تأتي لي بكلامه لتستدل علي. واضح الإشكال؟ طيب ما الجواب؟ يعني ايش وجه استدلاله برب العالمين؟ المناظر للدهريين والشيوعيين عندما يستدل برب العالمين، الجواب انه لا يستدل بالايه وانما يستدل بالدليل العقلي المستكن فيها، فان الدليل العقلي المستكن فيها هو ان الموجودات لا بد لها من موجد، والمكونات لا بد لها من مكون، والمخلوقات لا بد لها من خالق. فان الدهري والشيوعي يؤمنان بان ضم شيء الى شيء يحدث موجودا اخر لتعلقهم بالاسباب والمسببات فهم يؤمنون بان ضم الرمل الى الماء الى اخلاط اخرى يصنع اسمنتا تبنى به البيوت. واذا كان هذا في حال هذه الاشياء الصغيره فان هذه الامور العظيمه الموجوده في الكون يقطع بانه لا بد لها من موجد يوجدها، وانها لا تنفك عن مكون يكونها، تبعا لايمان الملحد بالاسباب والمسببات. فاذا كان الملحد والدهري يؤمن بتاثير الاسباب والمسببات لانه يقول الحياه ماده اي يؤثر بعضها في بعض، وجب عليه ان يؤمن بما هو اعظم من ذلك، كما قيل لاعرابي اتعرف الله؟ فقال نعم. فقيل له بما عرفت؟ فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى، كما قال ابن المعتز وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. فهذا وجه الاستدلال منها على الرد على الملاحدة. ثم ذكر أن فيها ردا على المشركين الذين يؤمنون بالرب لكن يشركون معه في العبادة، لما تقدم أن من آمن بالله ربا لزمه أن يؤمن به إلها معبودا. وفيها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة ومنكر الصفات لما فيها من أسماء الله وصفاته. وفيها الرد على منكر البعث لقوله تعالى مالك يوم الدين، والدين هنا هو الجزاء والحساب، وذلك يكون إذا بعث الله الموتى يوم القيامة. وفيها الرد على اليهود والنصارى ومن سار على طريقهم ممن أخذ العلم وترك العمل أو أخذ العمل وترك العلم لنسبتهم إلى الغضب والضلال. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن هذه السورة تضمنت الرد على جميع الطوائف، وابن القيم كلام جليل في مدارج السالكين في أوله ذكر كيفية الرد على الطوائف الضالة من هذه السورة. نعم. الدرس الثالث تفسير الآيات العشرين الأول من سورة البقرة. أولا تمهيد، هذه السورة الثانية في المصحف تسمى سورة البقرة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لمعرفة قاتل القتيل الذي اشتبهوا في قاتله. وهذه سورة عظيمة تضمنت علوما غزيرة في العقيدة والأحكام وقصص الأمم السابقة وغير ذلك. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها فقال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي الشياطين لا يستطيعون البقاء في المكان الذي تقرأ فيه هذه السورة، كما جاء في الحديث إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى تعلمها وأخذها تعلم قراءتها على الوجه الصحيح ومعرفة معانيها وتفسيرها، وليس المراد مجرد القراءة أو تعلم القراءة فقط، إنما المراد تعلم قراءتها وتعلم معانيها حتى يعمل بها. ولهذا يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا هو المقصود من تعلم البقرة وغيرها من القرآن، تعلم القراءة على الوجه الصحيح وتعلم المعاني والتفسير بقصد العمل والامتثال. لما فرغ المصنف حفظه الله من تفسير سورة الفاتحة أتبعها بدرس آخر فيه تفسير الآيات العشرين الأول من سورة البقرة لأنها بعد الفاتحة في كتابة المصحف. وهذه السورة سورة عظيمة وسميت بسورة البقرة لما فيها من ذكر قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لمعرفة قاتل القتيل في القصة المذكورة فيها. وهذه السورة سورة عظيمة قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية بها، كما جاء في حديث أبي أمامة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وجاء هذا الحديث عند أحمد بلفظ تعلموا، وهو المراد بلفظ اقرأوا عند مسلم، فليس المراد مجرد القراءة، وإنما القراءة المقرونة بالعلم والعمل. وقد فسر المصنف البطلة بأنهم الشياطين، وأكثر أهل العلم يفسرون البطلة بأنهم السحرة، فقد فسرها بذلك أحد رواة الحديث وهو معاوية بن سلام في صحيح مسلم، وتتابع على ذلك كثيرون. والأرجح والله أعلم أن البطلة هم الشياطين، لما جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ومعنى ينفر يفر، كما جاء في رواية أخرى للحديث في غير الصحيح، لكن رواية الصحيح ينفر. ثم بين المصنف معنى التعلم والأخذ، وهو تعلم القراءة مع معرفة المعاني مع العمل، كما كان الصحابة على ذلك فيما رواه ابن جرير وغيره بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وابن مسعود قالوا: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا هو دأب السلف وعادتهم في أخذ القرآن، وسبق الإشارة إلى شيء من ذلك في شرح مقدمة أصول التفسير لأبي العباس بن تيمية الحفيد. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ألف لام ميم، افتتح الله هذه السورة بقوله: ألف لام ميم، وهي من الحروف المقطعة، افتتح الله بها كثيرا من هذه السور ومن هذه الحروف: ألف لام ميم صاد، وقوله تعالى: ألف لام ميم را، وقوله تعالى: حاميم، وقوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، وقوله تعالى: طه، وقوله تعالى: ياسين، وقوله تعالى: قاف، وقوله تعالى: صاد، وقوله تعالى: حاميم، عين سين قاف. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال، نكتفي منها بقولين. القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنها تمر كما جاءت، لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا يبحث عنها، لأنه لا دليل على البحث فيها وتعين المراد منها. القول الثاني: إن هذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن مكونا من هذه الحروف التي ينطق بها العرب ويتخاطبون بها، ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن أو مثل سورة أو آية منه، فهذا إشارة من الإعجاز. ولهذا في الغالب إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن كما في هذه السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله تعالى في أول الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله تعالى: قاف، والقرآن المجيد، وقوله تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر، وقوله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، إلى غير ذلك. وهذا يدل على الإعجاز، وهو أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه. وهذا القول وجيه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قوله تعالى: ذكر المصنف حفظه الله معنى الآية الأولى من سورة البقرة وهي ألف لام ميم، فذكر أن الله سبحانه وتعالى افتتحها بهذه الآية وهي من الحروف المقطعة، والمراد بالحروف المقطعة ما يقرأ تهجيا سواء مع السكت أو عدمه، فتقرأ تقطيعا. ومن هذه الحروف ما ذكره المصنف بلا خلف إلا في طه وياسين، ففي إدخالهما في الحروف المقطعة خلاف. ومن أحسن الأقوال لمن يقول إنها ليست حروفا مقطعة أن معنى طه يا رجل ومعنى ياسين يا إنسان في لغة الحبشة. وقد اختلف أهل العلم في معنى الحروف المقطعة التي استفتحت بها السور في مواضع عدة من القرآن الكريم على أقوال، منها القولان اللذان ذكرهما المصنف، وأولهما مذهب الجمهور أنها تمر كما جاءت، فهي مما استأثر الله بعلمه، فهي من المتشابه الخبري أي الذي لا نعلم حقيقته. والقول الثاني أن هذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن مكونا من هذه الحروف. وحاصل هذا المعنى أن هذه الحروف هي حروف من جنس كلامكم أيها العرب، فأنتم تتكلمون وتذكرون الألف في كلامكم، وتتكلمون وتذكرون اللام في كلامكم، وتتكلمون وتذكرون الميم في كلامكم، فكلامكم مركب من حروف، هذه بعضها في فاتحة سورة البقرة وفي غيرها من السور ذكر بعضها. فما افتتحت به بعض السور من الحروف المقطعة المراد به حروف التهجي المعروفة في لسان العرب. وهذا المعنى هو المعنى الذي ذكره قدماء أهل اللسان كالخليل بن أحمد وسيبويه، ونصره جماعة من الحذاق منهم أبو العباس بن تيمية، وهو الذي لا ينبغي التعويل على غيره، لأنه ليس في القرآن شيء يجهل معناه للأمة جميعا. نعم فيه ما يعلم معناه بعض الأمة دون بعض، أما أن يكون من معناه شيء غيبي لا يعرف فهذا لا يمكن، لأن القرآن إنما أنزل بيانا وتبيانا، ومصداق ذلك أن يكون معناه واضح. فهذه الحروف المقطعة هي حروف للتهجي من جنس كلام العرب المعروف، فالألف هي الألف التي في كلامهم، واللام هي اللام التي في كلامهم، والميم هي الميم التي في كلامهم. والموجب لاستفتاح بعض السور بها بيان عظمة القرآن الكريم التي يسمونها بالإعجاز، فهذا القرآن العظيم المتحدى به هو من جنس كلام العرب، فإن كان لكم قدرة عليه فأتوا بمثله أو مثل عشر سور أو سورة منه، وهم عاجزون عن ذلك. والدليل على إرادة هذا المعنى أن جميع السور التي استفتحت بالحروف المقطعة فيها ذكر القرآن، وقد احترز المصنف من هذه الكلية فقال: ولهذا في الغالب إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن. وأصل هذا الاحتراز من كلام ابن كثير، فإنه ذكر أن أكثر السور المقطعة فيها ذكر القرآن، وتبعه على ذلك محمد الأمين الشنقيطي واستثنى منها السورتين. والتحقيق أن كل سورة ذكر فيها حرف مقطع في مبتدئها ففيها ذكر القرآن، فإن تتبع هذه السور دل على ذلك، فمنها ما تبعها وخلفها كما في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ومنها ما جاء متوسطا ومنها ما جاء متأخرا، فكل سورة استفتحت في الحروف المقطعة فيها ذكر القرآن للإشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرناه. نعم. قوله تعالى: ذلك الكتاب، ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، أشار إلى الكتاب الذي هو القرآن إشارة تعظيم وإجلال، أي الذي لا يشابهه غيره، فهو أعظم كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا ريب فيه، نفى عنه الريب والريب الشك، فلا يتطرق إليه شك ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى هدى للمتقين هذه صفة ثانية للقرآن، والهدى معناه الدلالة والإرشاد إلى الطريق الصواب، فالقرآن فيه دلالة وإرشاد إلى طريق الحق وطريق الجنة. والهدى كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، هدى دلالة وإرشاد وهدى توفيق وإلهام أو هداية القلوب، فهذا القرآن هدى للمتقين. والمتقون جمع متق، وهو من اتصف بالتقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية تقيك منه، وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالمتقين الذين اتخذوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله سبحانه وتعالى. وعرف العلماء التقوى بأنها أن تفعل ما أمرك الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذه هي التقوى، وحاصلها أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية، بحيث لا يصل إليك، فإن لم تحصل لك هذه الوقاية فإنه لا شك متوعد بالعذاب. لماذا خص المتقين بالذكر مع أنه هداية لجميع الناس؟ كما قال في أثناء هذه السورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي لجميع الناس، بمعنى أنه دل الناس على الخير، فمن أراد الخير وجده، ومن أعرض قامت عليه الحجة، لأن الله هدى جميع الناس بمعنى أنه بين لهم ودلهم وأرشدهم، فمنهم من انتفع ومنهم من لم ينتفع. والجواب أنه إنما خص المتقين لأنهم هم الذين انتفعوا به واهتدوا به، وأما غيرهم فإنما قامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، حيث لم يبق لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف حفظه الله بعد ذلك تفسير الآية الثانية من سورة البقرة، ويقول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فجعل ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، وأنها إشارة إلى القرآن الكريم، وجعلت هذه الإشارة للبعيد مع كونه قريبا بأيدينا لإرادة التعظيم، ولذلك قال: إشارة تعظيم وإجلال. فكأن قوله تعالى ذلك الكتاب سياقه هذا الكتاب، لكن أشير له على معنى البعد للتعظيم له. وهذا قول كثيرين في تفسير هذه الآية وغيرها، والذي دل عليه تتبع آية القرآن أن القرآن يذكر تارة ويشار إليه بالقرب، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وتارة يذكر ويشار إليه بالبعد، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والفرق بين الإشارتين إلى أن الإشارة للقريب في قوله تعالى هذا القرآن، أي القريب المتلو الذي بأيدينا، فهي إشارة إلى المتلو الذي بأيدينا، وأما الإشارة إلى البعيد فهي الإشارة إلى القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما ثبت في أثر ابن عباس المعروف. فكأن قوله تعالى ذلك الكتاب هو إشارة إلى المكتوب في اللوح المحفوظ والمنزل في بيت العزة، وهو بعيد منا فيشار إليه بالبعد. والدليل على هذا المأخذ هو أنه لم يأتي في القرآن الكريم قوله تعالى ذلك القرآن، وإنما جاء ذلك الكتاب، فتكون الإشارة إلى الكتابة مرادة، والكتابة البعيدة هي كتابته في اللوح المحفوظ، فإن الكتب التي نزلت على الملائكة مكتوبة في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة. فالإشارة إلى الكتب المكتوبة في اللوح المحفوظ مما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله، فحينئذ لا تكون الإشارة في قوله تعالى ذلك الكتاب على إرادة القريب، وأن معنى ذلك الكتاب أي هذا الكتاب هو القرآن، بل المراد ذلك الكتاب البعيد المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو القرآن المكتوب في ذلك الموضع. وأما هذا القرآن فالمراد بالإشارة إلى القريب الذي بأيدينا نقرأه، ولذلك أشير إليه بالقراءة. ثم بين معنى الريب المنفي وجعل الريب بمعنى الشك. وقد نقل ابن أبي حاتم الإجماع على تفسير الريب بالشك، وهذا الإجماع المنقول صحيح باعتبار أن الشك فرد من أفراد الريب، لا أنه المعنى الذي وضع له في لسان العرب. فالريب ليس شكا مجردا، ولكنه شك مشتمل على قلق واضطراب، ولهذا فالصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها. واختار هذا جماعة من المحققين في التفسير، منهم الزمخشري وأبو العباس ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والسمين الحلبي. فالريب لا يكون إلا مع وجود القلق والاضطراب، فهو شك مقترن بذلك وليس شكا مجردا. فمن فسره بالشك فسره ببعض أفراده، وهو أعظم تلك الأفراد. والريب المنفي عن القرآن الكريم نوعان اثنان، أحدهما ريب يتطرق إليه وهو الذي ذكره المصنف فقال فلا يتطرق إليه شك ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والثاني ريب يتولد منه، فإنه لا ينشأ من القرآن عند أهل الإيمان والإيقان ريب، بل يزيدهم إيمانا على إيمانهم. ثم ذكر معنى قوله تعالى هدى للمتقين، أي أنه دال ومرشد للمتقين، والهداية المتعلقة بالدلالة والإرشاد هي إحدى النوعين المتقدمين. ثم ذكر أن معنى المتقين جمع متق، وهو من اتصف بالتقوى، وفسر التقوى بقوله أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية إلى آخر ما ذكر. وليس هذا هو ما يتقى فقط، فإن الله عز وجل أمر باتقائه فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا التفسير ليس فيه ذكر اتقاء الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر باتقاء يوم القيامة فقال واتقوا يوما تردون فيه إلى الله. فالأولى أن يقال التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، هو اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، فإن هذا الحد جامع لجميع هذه الأفراد. فالمتقون حينئذ هم الذين يتخذون وقاية بينهم وبين ما يخشون بامتثال خطاب الشرع تصديقا وفعلا وتركا. ثم ذكر أن بعض العلماء عرف التقوى بأنها أن تفعل ما أمرك الله على نور من الله إلى آخره، وهذا قول طلق بن حبيب، وهي مقالة مشهورة عن طلق بن حبيب، وللذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة طلق من سير أعلام النبلاء كلام حسن في بيان معنى هذه الجملة من كلام طلق، وهي من أحسن الكلام المنقول في تفسير التقوى. ثم بعد ذلك أورد سؤالا ببيان وجه تخصيص المتقين بالذكر، مع أن القرآن هداية للناس جميعا كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهذه الآية من سورة البقرة جعلت فيها الهداية خاصة بالمؤمنين، والموجب لذلك هو أن هداية القرآن للمتقين هداية في إيضاح المحجة، وهداية القرآن لعموم الناس هداية في إقامة الحجة. فهداية القرآن الكريم نوعان اثنان، أحدهما هداية بإيضاح المحجة، وهذه للمؤمنين دون غيرهم، فالله يدلهم ويرشدهم إلى المحجة أي الطريق الذي يوصل إليه، والثاني هداية بإقامة الحجة، وهذه للخلق جميعا، فالله سبحانه وتعالى يهدي الناس بإقامة الحجة عليهم بما أنزله عليهم من القرآن الكريم، وحينئذ فلا اختلاف بين الهدايتين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل الدرس بإذن الله بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.